إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، روى الطبراني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. ولا ييأس أحد من رحمة الله، فقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من صدق وبر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأخذ الدرة وينزل في الأسواق فيقول للباع: تعلمت فقه البيوع؟ فيقول: لا. فيضربه بالدرة، يقول: وقعت في الربا لا محالة. فلا بد من فقه في الدين، ولا بد لزاما ووجوبا، بل فرض عين على كل تاجر أو صاحب شركة أو مندوب في شركة أن يتعلم فقه البيوع، يعلم ما يحل مما يحرم حتى لا يقع في المحرم. نحن مع حديث البيوع في صحيح مسلم، والباب إن شاء الله لنبتدئ به الشرح باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. ما يمكن أن نبتدئ قبل أن ننتهي، لابد من ممارسة العقول عشان ما بقاش في خمول. أنواع البيوع، الإخوة اللي تبحرت معنا في البيوع، أنواع البيوع. طيب خلاص، طيب أنواع البيوع، أنا أتكلم عن البيع وحضراتكم تشرحون لي ما هو بيع الأمانة. تفضل. أحسنت. أولا يذكر سعر الشراء، إن اشتراها بخمسين يقول ب55 وسأبيعها عليك ب60 مثلا، صح؟ هذا بيع أمانة. هذا ما يكون أمين؟ يكون مخادع؟ الآن هو اشتراها ب50، قال للمشتري: اشتريتها ب55 وسأبيعها عليك ب60، ما أربح عليك إلا 5 دراهم فقط. هذا أمين؟ هذا بيع أمانة؟ ده مخادعة، صح؟ نعم، أحسنت. بيع الأمانة أنه يذكر السلعة بسعرها للتمام الذي اشتراه، ثم بعد ذلك يقول: أربح عليك 10 دراهم 5 دراهم بالأمانة. هذا بيع الأمانة. طب ما بيع المقايضة؟ المقايضة يعني أحسنت. المقايضة سلعة بسلعة، بر شعير، يصح بر شعير؟ ما يصح؟ ينفع ذهب بفضة؟ 5 جرامات ذهب مع 5 جرامات فضة ينفع؟ ما ينفع، ما ينفع. أحسنتم، ما ينفع يعني ما ينفع. خلاص الرجل أجاب، جزاكم الله خيرا. أنا مخطئ؟ أنت مخطئ. الذهب بالفضة ينفع؟ لا، أهل المجلس اختلف. نشوف الشق الأول، هنا ينفع؟ ينفع؟ اتقوا الله في أنفسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة. يعني يجوز ان انا اعطي 3 جرامات ذهب ب50 جرام فضة؟ خلاص اذهب للتاجر اقول له: هذه 5 جرام. لا ينفع. طيب نشوف الشق الثاني، ينفع ولا ما ينفع؟ عندك لا ينفع. اذهب للتاجر اعطيه 5 جرامات ذهب واقول له: اعطيني 50 جرام فضة، ينفع؟ هذا محتمل. خلاص طالما ينفع انا ساعطيه عشان يكون صدق. لو اي شيء ذهب صغير عندي وتأتيني به بعد شهر على فضة 50 جرام فضة، طالما الأمر يصح عندك، ها يصح. ليش؟ فأهان بها يعني إيش؟ قبل الأخير في الدرس احنا خدنا صبرة التمر صح كده في غيرها. طيب ايش الشروط في بيع الذهب والفضة في البيوع الربوية؟ ايش الشروط فيها؟ احنا تكلمنا فيها، قلنا اولا ان كانت مثلية يعني ذهب بذهب لابد فيها من توفر ايش؟ ان يتوفر شرطان، هما التماثل، يعني خمس جرامات بخمس جرامات مكسر وصحيح مش مهم، والصنعة تروح فين يا شيخ يا باشمهندس؟ والجودة تروح فين؟ تقول لها أنفسكم رجل تعب وصنع ذهب محلق ومزكرش ولا مزركش والثاني جاب ذهب مكسر وتقول يتساويان؟ أقول خمس جرامات مكسر مع خمسة جديدة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأن الجودة تفرق، صح ولا لا؟ أخطأتم وضعتم. يصح يا شيخ خلاص، عشان ما أشكل عليكم، عشان باب الربا هيوسع، لابد أن يتوفر شرطان. الشرط الأول التقابض في المجد، ما يبقاش غائب بنادر، ما ينفعش بعد شهر يا شيخ، لابد في نفس اليوم تقابض في المجد. الثاني لابد من التماثل إن كان من جنس واحد، يعني ذهب بذهب فضة بفضة، لابد من التماثل. أما إذا اختلفت الأصناف، ذهب بفضة، فضة بذهب، بر بتمر، تمر بملح، إذا اختلفت الأصناف قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيفما شئت، يعني بالمقدار الذي تقدرونه، لكن اشترط شرط آخر وهو إيش؟ يدا بيد، هاء بها، يدا بيد يعني تقابض في إيش؟ في المجلس. السمسرة انتشرت بين الناس، السمسرة، وكثير من الناس يعني غلوا في أمر السمسرة هذه. أريد أن أعرف هل هناك من يبيح السمسرة؟ السمسرة تصح؟ احنا قلنا من قال تجوز وجب عليه أن يأتي بالدليل، صح؟ يجوز أن أنا أسمسر على الناس بدل ما أنا أقدم خدمة أخذ منهم مال، أخذ سمسرة منهم، أحسن. أول دليل تستدل به على من يخالفك في البيوع تصدر له الأصل، الأصل في المعاملات ولا يحرم شيء إلا بدليل. طيب كيف تستدل على أن الأصل في المعاملات الحلال؟ نعم، وأحل الله البيع كل البيع، صح؟ ألف لام هنا البيع، ألف لام للعموم، تسمى ألف لام إيش؟ على عهدية. البيع اللي تعرفوه بس في الجاهلية، أما البيع اللي بعد كده ما ينفعش، ما يبقاش حلال. يبقى الألف لام هنا إيش؟ ما هي الاستغراق على العموم، لكن هي إيش اسمها؟ البلاغيون إيش يقولون عنها؟ ما هي تفيد العموم؟ ألف لام الجن، الجن الإنسان، إنسان معرف بالألف واللام، الألف واللام الجنسية، يعني كل إنسان. عشان تعرف ضابط أنك تعرف الألف واللام دي عهدية أو جنسية، تنزع الألف واللام وضع مكانها كل، لو استقام المعنى يبقى دي ألف واللام جنسية تفيد العموم والاستغراق، ماشي؟ ده أول دليل أن الأصل في المعاملات الحل، يبقى السمسرة تحل، ومن قال أنها تحرم يأتينا بدليل. في دليل آخر يعضد أمر السمسرة، هو ينتزع من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ايش؟ ان يبيع حاضر لبادر، فقالوا علامه يا ابن عباس، قال ان يعمل له ايش؟ سمسار، لا يكون له سمسار. يبقى لما نهى عن السمسره في وصف معين بمفهوم المخالفه، هو قال لا يكون له سمسارا عشان ما ياخذ اجر. قلنا ان البخاري قال على العموم اخذ اجر، ما اخذش اجر، لكن انا بتكلم على فهم ابن عباس، فينتزع لا على العموم، على تعميم، انه حتى لو باع من غير اجر برضو ينهى عنه الظاهر الحديث. لكن نتكلم على فهم ابن عباس، لا يكون له سمسارا، وسمسار ان هو ياخذ ايش؟ مال. فان كان هذا فهم ابن عباس انه قيد السمسرة في وصف ووضع معين، يبقى مفهوم مخالفة في الاوضاع الاخرى تحل، ماشي؟ رجل اشترى بالتليفون مكان التصوير، وجاءه مشتر وهو يشتريها بالتليفون، جاءه مشتر قال المكان التصوير هذه بكم؟ قال أنا اشتريتها ب50,000 وممكن أبيع عليك ب51. قال اشتريت منك، قال أعطيني المال، فأعطاه ال51، ثم قال له اذهب فخذها من المكان الفلاني. هذا البيع صحيح لأنه تم الأركان والشروط توفرت، فالبيع صحيح. لكن هل يصح أنه بالتليفون يخلص المسألة؟ البيع صحيح من هذا الإجماع أو التفرق، هذا البيع صحيح؟ قبض المبيع، القدرة على التسليم، قبض المبيع صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ها حتى استوفيه، وفي رواية ينقله، في رواية حتى يقبضه ويحوزه، صحيح ولا لا؟ هو لم يتم القبض الآن. احنا قلنا حتى في جبل علي البضاعة كلها بتيجي في جبل علي وبتتباع في جبل علي، ما اتقالتش يجوز؟ ما يجوز؟ ما يجوز؟ خلاص انتهينا. وبعدها المهم الاخوة مراجعة لكن مخلطة مش قادرة، ايش الفرق بين بيع الملامسة وبيع المنابذة؟ والله يا اخوة اتقوا الله في انفسكم، والله انا احزن جدا اقسم بالله، اذا شرفكم الله بالطرب فلا تضيعه، ممكن تأتمون بذلك، بل والله صاحب الشركة إن لم يتقن هذا آثم، أقسم بالله آثم، فرض عين عليه أن يتقن هذه البيوع. أي تاجر، أيما تاجر، أيما صاحب شركة، أيما رجل يعمل مندوبا، يعمل مدير للشركة، إن لم يتقن هذه البيوع آثم، فرض عين عليه أن يتقن هذه البيوع. إحنا ما في بيع من البيوع إلا وأتينا به بإيش؟ بصور إيش؟ معصرة، صح؟ كل حديث منهي عنه في البيوع أتينا بأكثر من 10 صور معصرة تبين أن الناس غارقة في الحرام. المهم نبدأ في الدرس الجديد. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي رواية قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. الألفاظ المختلفة دي نحتاجها جدا لمسألة الترجيحات، الإخوة تنتبه لهذه الألفاظ، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وفي رواية: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بينهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب، أي وجب البيع. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وباب آخر: باب الصدق في البيع والبيان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان تثنية لبيع، وبيع اسم فاعل من باع، وتطلق البائع فقط لا تطلق على المشتري، فالبيعان اسم فاعل من باع، بيع اسم فاعل من باع، تطلق على البائع فقط ولا تطلق على المشتري. أيها النائمون، وشروه بثمن، يعني إيش؟ يبقى بتطلق على الاثنين ولا بتطلقش على الاثنين؟ وتطلق على البائع وعلى المشتري. إخوة تتيقظ الله يكرمك، البيعان تطلق على البائع وعلى المشتري للخيار. الخيار اسم مصدر من الاختيار، بأن يختار أحدهم خير الأمرين، إما أن يمضي العقد أو يفسخ العقد. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، التفرق الأصل فيه والظاهر هو التفرق بالأبدان، هذا الأصل في اللغة، التفرق يكون التفرق بالأبدان. ويدل لذلك قاعدة حديثية قعدها أهل العلم: الراوي أعلم بما روى. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث الذي قال ابن عبد البر: أثبت ما نقل من الآحاد هذا الحديث في مسألة البيعان بالخيار. كان ابن عمر إذا أراد أن يمضي البيع مشى هنيها من مجلس العقد حتى يمضي البيع بينه وبين المشتري. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، بيع الخيار أو يقول أحدهم لأخيه اختر. بيع الخيار اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. القول الأول: بيع إلا بيع الخيار، يعني البيع الذي يكون فيه خيار الشرط اللي هو 3 أيام أو أكثر من 3 أيام، 3 أيام حد عند الشافعية، وعند غيرهم أكثر من 3 أيام. وخيار الشرط احنا تكلمنا عنه في مسألة مهمة جدا، ألا وهي أذكركم: إذا أراد رجل أنه ما يضمن السلعة وما يخطر مثلا، يعني ما يشتري سلعة وتكون سلعة كاسدة عنده فيخطر فيها، قلنا إيش يفعل؟ يشتريها بخيار الشرط تبقى عنده أسبوع مثلا، يشترط على الرجل أن يكون عنده بخيار الشرط تبقى عنده أسبوع، إذا كسلت يرجعها يردها، ده اسمه خيار الشرط بين البائع والمشتري. إلا بائع خيار يعني خيار الشرط، هذا أول تأويل، وهذا يعني ليس براجح. التأويل الثاني إلا بيع الخيار هو أن يقول أحدهم لأخيه اختر أنت، البيع عندي لازم، ماليش اختيار في المجلس، العرض عندما نكتبه وأستلم السلعة أو تستلم الثمن نفذ عندي، ماليش خيار أن نفسخ العرض. ماشي، يبقى يجعل الخيار لأخيه وهو بيعه يكون نفذ، ماليش الخيار. وهذا هو الراجح. يدل على ذلك قول نافع في حديث ابن عمر قال إلا أن يقول أحدهم لأخيه اختر، يعني يجعل الخيار لك وأنا بيع نفسي، وهذا هو الراجح. أما التفسير الثالث قال أهل العلم إلا بيع الخيار أي إلغاء الاختيار، مفيش اختيار، إذا تم العقد بينهما في مجلس العقد فبالعقد يتم البيع ومفيش خيار ولا في فسخ. هذا عند المالكية، وهذا الكلام مرجوح ليس بصحيح. يبقى أولى التأويلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار، يعني إلا أن يقول أحدهم لأخيه اختر أنت، ما لي خيار، أنا اختار أنك تمضي العقد أو تفتخه، لكن أنا البيع عندي لازم. المعنى الإجمالي لهذا الحديث العظيم الذي هو أصل أصيل في خيار المجلس هو أن الشارع حكيم الحليم الذي يعلم بعباده ويرفق بهم، يعلم أن منهم من فيه العجلة وعدم التروي وعدم التأني، لعله في مجلس العقد يتسرع في بيع السلعة التي عنده وممكن أن تكون بأغلى من هذا الثمن، فجعل له فسحة من الوقت حتى لا يندم، يعني بكتابة العقد لا يتم البيع فيندم بعد ذلك فيحدث الضغينة والبغضاء في الصدور، فحسم الله المادة سبحانه وتعالى فأوحى إلى رسوله أن يجعل فسحة من الوقت بين البائع والمشتري، لعله بعدم التروي يندم على ما فاته فيجد أن البيع تم فتحدث المشاجرة، فأفتح له الرسول صلى الله عليه وسلم في المجال، قال ما دمت في مجلس العقد لك أن تفسخ العقد ولك أن ترجع في البيع، تقول له اعطيني سلعتي وخذ أنت ثمنك، فأفتح له في المدة حتى لا يحدث التشاجر ولا الندم من البائع ولا من المشتري. هذا الحديث دليل وقلنا أصل في خيار المجلس، الخيار معناه أني أجلس ومعي سلعة والآخر المشتري معه الثمن، فيتساوم معي في السلعة فأقول بـ50 فيقول لا بـ40 أقول بعت لك أو بعتها عليك بـ45 فيحدث الاتفاق، فأنا أعطيه السلعة وهو يعطيني الثمن، قبضت أنا الثمن وهو قبض السلعة وكتبنا العقد، تم العقد. لكن ما دام هو في المجلس وأنا في المجلس، إذا عنا لي أن أخذ السلعة مرة أخرى ويأخذ هو الثمن فلي ذلك، هذا معنى الخيار، إن أنا أقول له لا نفسخ هذا البيع ما أريد أن أتمه، أنت الآن بخصت حقي، هي بـ50 وأنت تريد أن تشتريها بـ45، لا لا لا نفسخ العقد، لا معنى الخيار، هذا معنى خيار المجلس. أما إذا قام وذهب إلى آخر المسجد أو خرج من المسجد تم البيع ولا يحق لي أن أقول له افسخ البيع، مفهوم؟ مفهوم؟ يبقى إذن هذا الحديث أصل أصيل في خيار المجلس، وخيار المجلس معناه أن أنا أفتخ العقد أو أمضي لو ما تفرقش كل واحد منا عن أخيه. هذه المسألة، هذا هو الرجع تنبينا، هذه المسألة مسألة خلافية، واعتدنا على المسألة الخلافية، يعني هذه هي التي تميز طالب العلم من غيره الذي يميز بين الأدلة. خيار المجلس بنص هذا الحديث مباح ومستحب، قالت به الشافعية والحنابلة ومن قبلهم الصحابة الكرام علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، ومن التابعين ابن المسيب وطاووس ابن أبي ذئب والزهري وغيرهم، كل هؤلاء قالوا بخيار المجلس أن للمرء أن يفسخ العقد أو يمضيه في نفس المجلس ما لم يتفرق البائع والمشتري. استدلوا على ذلك بهذا الحديث الأصيل، البيعان بالخيار، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فجاءت المالكية والأحناف وقالوا أخطأتم، لا خيار في المجلس، بل يتم البيع ويلزم ولا رد للسلعة. فرد عليهم الشافعية وقالوا حديث النبي ظاهر، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نرد هذا الحديث وعندنا أدلة فرد هذا الحديث، فلننظر هذه الأدلة هل هي قوية فرد هذا الحديث أم لا. الرد الأول قال مالك إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة على خلاف خيار المجلس فلا يعمل بهذا الحديث. أصل من أصول مذهب الإمام مالك هو عمل إيش؟ أهل المدينة، عنده إجماع أهل المدينة يقدم على خبر الأحاد، فقال عندنا إجماع أهل المدينة على خلاف خيار المجلس. فقلنا نرد عليه بهدوء، أما إجماع أهل المدينة فليس بمعتبر، فات على أهل المدينة كثير من مسائل العلم وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل العصمة إلا في إجماع الأمة، ما رأه المسلمون حسنا فهو حسن، يعني قال ابن مسعود موقف عليه، فإجماع الأمة هو المعتبر لا إجماع أهل المدينة، فإجماع أهل المدينة ليس بحجة. ولا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته الثقات الأثبات بإجماع أهل المدينة، لعله لم يصل لأهل المدينة، ونرد عليهم من وجه آخر، نتنزل مع الخط فنقول أصل مذهبكم على العين والرأس ونأخذ به، وإجماع أهل المدينة معتبر ونرد به الحديث. هذا الإجماع منخرم. سعيد بن المسيب مكي أم مدني؟ مدني. سعيد بن المسيب أفقه التابعين على الإطلاق، يقول بخيار المجلس ويقول بهذا الحديث، إذن فالإجماع منخرم، يبقى أهل المدينة يعملون به. ابن أبي الذئب من أقران الإمام مالك يقول بخيار المجلس، بل اشتد نكيره على الإمام مالك وغلظ له في القول كرده لهذا الحديث. وأيضا الزهري مدني أمير المؤمنين في الحديث يعمل بخيار المجلس. يبقى إجماع أهل المدينة إجماع إيش؟ منخرم. يبقى إذا قلنا إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة ليس بحجة لرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا أنه حجة، فالإجماع منخرم بمخالفة أهل المدينة له، الزهري وابن المسيب وابن أبي ذئب قالوا إن بطلت هذه الحجة عندنا حجة ثانية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأنتم إذا قلتم أنه بعدما كتب العقد يقول أفسخ، يبقى هذا ليس بإيفاء إيش؟ بالعقد. نقول لهم أحسنتم، أوفوا بالعقود هذه عامة أم خاصة؟ عامة. عامة قبل التعاقد صح، وأثناء التعاقد وبعد التعاقد. فنقول هذا العام مخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق، يبقى نفي بالوعد متى؟ إذا تفرق، لكن ما لم يتفرق يجوز إيش؟ الفسخ. مفهوم؟ قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما، وفي رواية من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، فجعل الاستيفاء من لوازم البيع، استوفى خلاص ممكن يبيع، وهنا قد استوفى السلعة والآخر استوفى الثمن، فله إيش؟ أن يتصرف فيه وليس للآخر أن يفتح. مفهوم؟ مش مفهوم؟ مفهوم؟ هو استوفى خلاص، ده استوفى السلعة والآخر استوفى إيش؟ يبقى له ان هو يبيع في نفس المجلس صح ولا لا؟ نقول هذا الاستيفاء عام صح في المجلس وفي غير المجلس، ويخصص بحديث ايش؟ المجلس. يبقى كل هذه اطلاقات وعمومات تخصص بحديث المجلس، لان عندنا قاعدة اصولية مهمة جدا، الخاص والعام لا يتعارضا، يقدم الخاص على العام، فيعمل العام في عمومه والخاص في خصوصه، فيعمل الاستيفاء في عمومه أي بعد التفرق، ويعمل حديث المجلس فين؟ في قبل التفرق. مفهوم؟ قلنا استدلوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهي عامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما أو من باع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، فجعل الاستيفاء ملك يتصرف فيه صح برضو عام، ماشي في هذه العمومات وهذه الإطلاقات تخصص بحديث الله. أيضا احتجوا بقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، قلنا أيضا هذه عامة تخصص بإيش؟ بهذا الحديث. يبقى معظم الآيات والأحاديث التي أتوا بها كلها عمومات تخصص بهذا الحديث. قالوا خلاص إن قلتم بالأصول أن الخاص يقدم على العام وعندكم الحق في هذا، عندنا دليل آخر يبين أننا نرد الحديث بدليل. فقلنا ما هو الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار يعني المتساومان، البيعان بمعنى المتساومان. ايش الفرق بين البائع والمتساوم او المشتري والمتساوم؟ المساوم ايش الفرق بينه وبين المشتري؟ احسن، لم يحدث العقد بينهم. قالوا البيعان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ المتساومان. والرد عليهم هين. اولا عندنا قاعده فقهيه مهمه جدا، اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة، تصرفه من الظاهر إلى المؤول. وظاهر البيعان، ظاهر هذا اللفظ في البائع والمشتري ولا في المتساوم؟ في البائع. يبقى هذا ظاهر، كيف تؤولوه؟ أين القرينة على التأويل؟ ليس لهم قرين. وأيضا البيع عام على حقيقته أنه في البائع والمشتري، أما في المتساوم فهو مجاز، والأصل تقديم الحقيقة على المجاز حتى تأتي قرينة تثبت أن المقصود إيش؟ المجاز. مفهوم؟ طيب الحمد لله. رد عليهم مرة ثانية، نقول مثلا نتنزل أن المقصود بالبيعين المتساومين. إذن قد ضيعتم فائدة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ليس له فائدة؟ الرسول ممكن يتكلم بكلام ليس فيه فائدة؟ أوتي جوامع الكلم. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المتساومين كل واحد منهم بالخيار لن يفخ البيع أو يمضيه، هذا كلام ليس فيه فائدة. كل مسلم يعلم أن المتساوم اللي راح يقضي بخمسين لا بستين بفاصل في البيع والشراء أنه ممكن يقول له خلاص مش عايز اشتري يمشي. مفهوما؟ لا. فالمتساوم أصلا ما تم العقد بينه وبين البائع. مفهوم؟ فيبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتساومان بالخيار أن يمضي العقد أو يفتخه، ده كلام لا فائدة فيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقول هذا الكلام؟ فلو قلنا بما قلتم نسبنا عدم الفائدة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى دي الحجة الثالثة. الحجة الرابعة قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مش التفرق بالأبدان، التفرق بالكلام. والتفرق بالكلام أنه يقول بعت والآخر يقول إيش؟ اشتريت. فإذا قال بعت واشتريت انتهى الموضوع، لازم البيع. يقولون التفرق تفرق بالكلام مش تفرق بالأبدان. إيش الفرق؟ إيش الفرق لو قلنا تفرق بالأبدان أو تفرق بالكلام؟ أحسن، الله أكبر، ما شاء الله ورسالة الله. صح كده، التفرق بالكلام أقول بعت والآخر أقول اشتريت فقد تم البيع، ما فيش رجوع، مش ممكن حتى هو جالس امامي ومفيش تفرق بالابدان ان انا ايه ان انا افتح يبقى تم البيع. فهم قالوا مقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يعني بايش؟ باللسان بالقول مش بالايه بالكلام. فرد عليهم ايضا نقول الاصل في اللفظ على ظاهره الا ان تاتي قرينه، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يبقى بايش؟ بالابدان لا بالكلام. ويعضد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق وكان جميعا كما قلت في الرواية، ما لم يتفرق وكان جميعا يعني يتفرق عن إيش؟ عن الجمع بينهم، يعني هذا في آخر مسجد والآخر في أول المسجد. أيضا دليل آخر يؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق من مكانهما، هذا أصرح ما يكون. فهذا دليل صريح بأن المقصود مش التفرق بالكلام، المقصود التفرق بالأبدان عشان يتم الفسخ أو إمضاء البيع. قالوا بقيت لنا حيلة واحدة ودليل واحد، وأظن أن هذا هو أوجه الأدلة وأقوى الأدلة للاستدلال به. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. والحديث يفسر بالحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه، يعني البائع لا يحل له أن يفترق عن المشتري خشية، يعني لا يخشى أن يستقيله. يستقيله يعني يستقيله عن الإقالة. الإقالة في البيع معناها أن رجل اشترى السلعة، معنى الإقالة عشان إن شاء الله نتوصف فيها بعد ذلك، أنا اشتريت السلعة لبشمهندس، بعد ما اشتريت ندمت وجدت أن السلعة دي مش محتاجة، فأذهب لبشمهندس أقول له أقلني أرجوك اتقل فيا وأقلني. أقلني معناها إيش؟ أرد لك السلعة تامة وترد علي إيش؟ المال تام، هذا معنى الإقالة. مفهوم؟ فقال خشية أن يستقيله. فقالت المالكية إذا نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار يعني بإيه؟ بالإقالة. قالوا الخيار هنا معناه الإقالة، ولذلك قال لا يحل له أن إيش؟ أن يفارقه خشية أن يستقيله. مفهومة؟ يعني قالوا معنى بيعان بالخيار يعني بالإقالة، لأنه يستقيل للمرء أن إيش؟ أن يقول له أقلني. مفهوم؟ قلنا لهم هذا الكلام ليس صحيح من أكثر من وجه. الوجه الأول أن هذه اللفظة لا يحل له، هذه اللفظة منكرة، لأن الإجماع منعقد على استحباب الإقالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، بالإجماع أن الإقالة مستحبة ومندوب لها، فلا يحل هذه اللفظة منكرة. الثاني نقول أنتم فسرتم الإقالة بالبيع ونحن نقول لا، الإقالة هنا معناها الفسخ، لأن الإقالة ما تكون إلا بعد تمام البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتم البيع بالتفرق ما لم يتفرق. مفهوم؟ يبقى الإقالة هنا معناها الفسخ، يعني لا يمشي المرء فيضيع على صاحبه خيار المجلس يعني هو تم أخذ السلعة والآخر أخذ المال ما ترك له لحظة، مشى ليتم إيش العقد، عشان ما يقول له الآخر أقلني، عشان نفتح ما يقول له افتح العقد، يعني يضيع عليه خيار المجلس، مفهوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له أن يضيع عليه خيار المجلس، هذا الرد عليه. لكن يشكل على هذا الرد فعل من؟ ابن عمر. ابن عمر كان إذا أراد أن يتم البيع مشى هنيها عشان يتم البيع، فاعتذر العلماء لابن عمر في هذه أن ابن عمر ما وصل منه، يعني ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس حتى تعطي له فرصة فيقول لك أقلني أو يقول لك افسخ البيع، ما وصله ذلك، مفهوم؟ لو ولعله أحسن. وهذه إجابة أخرى أن ابن عمر كان إذا رأى من المشتري التراضي مشى، طبعا هو التأويل خلاف الظاهر، لأن النص يقول وكان ابن عمر إذا أراد أن يتم البيعة مشى هناك، فكانت إيش على الإطلاق، لكن هذا رد وجيه. نعم، اعتذر ابن عمر أيضا على أنه يرى التراضي في عين المشتري فيتم البيعة ويمشي. الراوي الحديث ما لم يتفرق مش راوي لا يحل له أن إيش، ما فيش هنا دي في السنن ده برد منكر لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. اتفهمت الردود؟ أنا أعرف أن أمر المنازعات والمخالفات صعبة، لكن قلت لكم أن خير الخيرين وشر الشرين التمييز بينهما طالب العلم المميز هو الذي يعرف أن يميز، وطلب العلم محل ومحك التمييز بين طالب علم وآخر هو المسألة الخلافية، لأن الذي يرجح دليل على دليل بما عنده من علم هو ده طالب العلم حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يرد الله به خيرا يفقهه في دين، ومن الفقه أن تعلم إيش خير الخيرين وشر الشرين. اتفهمت الأدلة ولا ما فهمت؟ يبقى خيار المجلس أصل أصيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عليه، علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم، طاووس وابن المسيب وابن أبي ذئب والزهري والشافعي وأحمد. وأما من رد على خيار المجلس مالك والأحناف، طبعا الأحناف لهم رد واحد إن هو قالوا ده حديث أحد خالف إيش، خالف الأصول، الأصول اللي هي القاعدة الكلية عندهم اللي هي عمومات الأدلة، فقلنا لهم هذا الحديث الأحد أصل بذاته، فلا تقول ان هذا الاصل خالف الاصول، ماشي؟ اتفهمت الشبه اللي قالوا عليها؟ اولا اجماع اهل المدينه خالف هذا الحديث، قلنا هذا الاجماع لا يعمل به، المهم اجماع الامه مش اجماع اهل المدينه، ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا اجماع اهل المدينه فهو اجماع منخرم، ابن مسيب والزهري ابن ابي ذئب يقولون به. قالوا طيب عمومات الايات قلنا مخصصه بهذا الحديث، قالوا البيعان هنا معناها المتساومان، قلنا هذا كلام نسبة عدم الفائدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بكلام ليس فيه فائدة. الحكمة من خيار المجلس كما هو منهجنا في هذه البيوع، أن نبدأ بالمعاني والشرح ومع ذلك نبدأ بالحكمة والعلة ثم نختم بالبيوع المعاصرة والفوائد المستنبطة من الحديث. الحكمة من ذلك حسم مادة النزاع، هذه الحكمة. الله جل وعلا يعلم أن العبد إذا فاته الخير ندم، وإذا ندم أراد أن إيش يرد هذه السلعة، فالمشتري أو البائع ما يعني ما رضي بالرد إيش يحدث في القلوب، النزاع والتشحن والتباغض والتضابر، وهذا لا يحبه الله جل وعلا. فالحكمة من خلال المجلس حسم مادة النزاع والتضابر والتباغض بين المسلمين. يا الله ما حكمة الله، ما أعظم حكمة الله جل وعلا فيما يشرع لعباده، ولو علموا ذلك والله نبذ الشرع شؤم، والله ضلال مبين، يأتي بكل خراب ودمار والله العظيم. صلى الله أن يمكن لنا من هذا الشرع أن يكون بين كل المسلمين مطبقا عيانا، أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، البيعان بالخيار، البيعان اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد التخصيص، فالبيعان اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم، يبقى كل بيعان بينهما خيار مجلس. وعشان تعلم هل ألف واللام هذه للجنس أم لغيرها انزع الألف واللام وضع مكانها إيش كل، يبقى كل بيعان بينهم خيار مجلس. مثل كل إنسان يعيش في البر، الإنسان يعيش في البر تساوي الإنسان يعيش في البر، الإنسان الطويل ولا القصير، البدين ولا النحيف، الأسمر ولا الأبيض، فنقول الألف واللام هذه للجنس فتفيد العموم، ودليلها كل إنسان يعيش في البر. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث مفهوم المخالفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، هذا هو الحكم، البيعان حكمهم بالخيار، ثم جعل غاية ما لم يتفرق، هذا إيش المنطوق المسكوت عنه بمفهوم المخالفة، إن تفرق انتفى الخيار ماشي. يصدقه بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينه بورك لهما إيش؟ ده الحكم المنطوق المسكوت عنه إن لم يبينه ولم يصدقه إيش؟ محقت. بس الأصل في المفهوم أنك تقول إيش؟ لم يبارك لهما. فنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد بمفهوم المخالفة، وهذا يعني للأصوليين دليل أكيد على مفهوم المخالفة. إحنا نقول المسكوت عنه أن إن لم يصدقه ولم يبينه لم يبارك لهما في بيعهم، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهم. مفهوم؟ الفائدة الثالثة العرف. العرف معتبر في الشرع، يعني لابد أن نعتبر العرف بالنسبة للشرع. من وين نستنبطه؟ من التفرق. التفرق مرده للعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق، فقال الحافظ ابن حجر التفرق يختلف من عرف العرف، فمرده إلى أعراف الناس. والعرف معتبر شرعا بدليل قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. ولما جاءت هند رضي الله عنها وأرضاها تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان وبخله، قال لها خذي وولدك من ماله ما يكفيك أكمله بالمعروف، يعني لما عرف واشتهر. وأيضا الفقهاء لما اختلفوا في المهور مثلا اختلفوا، دخل عليها ولم يسمي لها المهر أو لم يعطي لها المهر فطلق مهرها، كم مهرها؟ فقال العلماء تأخذ مهر مثلها في عائلتها أو في دويرتها، يبقى مرده الإيش؟ العرف. فهذا حديث أيضا أصل يستنبط منه أن العرف معتبر شرعا. ولذلك أهل قواعد الفقه قعدوا قاعدة قالوا العادة محكمة. العادة إيش محكمة؟ لذلك المالكية قالوا أهل المشرق عندهم خلع غطاء الرأس خدش المروءة، أي واحد يمشي برأسه عريانة هذا مروءته نزلت في الحديث. أما أهل المغرب قالوا لا، لأن العرف عندهم أنهم يمشون إيش؟ خلع رؤوسهم ما فيها شيء. فالعرف أيضا معتبر شرعا ماشي. طبعا وله ضوابط، قلنا إن لم يخالف شرع، لأن ترتيب ما لم يحده الشرع أو اللغة فالعرف يحده، يبقى العرف لازم ما يخالفش إيش؟ نص. النص يقدم طبعا، احنا بنتكلم على إن العرف إذا لم يرد شرع ولم ترد له معنى في اللغة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينه حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق في البيع. وطبعا البيوع المعاصرة تثبت لنا أن هذا الحديث ملغي من ذاكرة التاريخ. صحيح لنا كل واحد أقسم بالله ما تشتري سلعة إلا ويقسم لك أيمانات مغلظة أنه مش كذبان فيها، ويبعد ويستحيل أن باع يبيع سلعة مش كذبان فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينه ثم بين الثمرة بورك لهما في بيعه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا في هذا الحديث، لأننا عارف أن المسائل الخلافية بتولع الدماغ. إيش؟ في طبعا في صور معاصرة كثيرة، صور معاصرة الغش والخداع في القسم، هذه صور معاصرة كثيرة جدا تعلمونها أكثر مني. وفي الصور المعاصرة التي أنا رأيتها بعيني، تدخل سيدي سنتر أو تدخل محل مش هو بعينه يعني، سبيل المثال، فتدخل فتجد كاتب يافطة كبيرة جدا، الشكوك ممنوع والحرج مرفوع، ولا رد للسلعة، أنا يهمني اللي تحت ولا رد ليش، دخل خد فلوس منك وخدت السلعة مفيش رجوع لو قتلت أمامه، هذا باطل. هو طبعا السلعة هو عايز يتفك منها وينتهي، ما تصدق ان انت مسكتها وخد منك الفلوس، مفيش حاجة اسمها رد عنده، وهذا باطل باطل باطل. في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق، ما هو في المجلس نفسه في نفس المحل المفروض ان هو ايش؟ يرد السلعة. ده اوضح ما في ذهني الان في البيع المعاصر، ودي انا عصرتها ونظرت ليه، ما دخلت الى هذا قبل ما تحاسب، اقول مسك المال، انا قلت اهو مسك المال وانت مسكت السلعه ولسه ما خرجتش من المحل، يقول لك مش لو ايش تفعل مثلا، انا شفتها احسن. اولا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ان كان في المجلس فلا يحل له ان يبيع، لا يحل له، لابد ان يتفرق او يكون قال للاخر اختر انت، يعني هو ينزل اختياره خلاص، يقول له اختر، لا يقول للمشتري او للبائع يقول له اختر انت، فالثاني يقول لا خلاص تم البيع، يقول له اختر إلا أن يقول لصاحبه اختر أنت، يعني نزع هو اختياره خلاص، عنده تمام العقد باستلام السلعة والثمن خلاص. الثاني بقى ده خلاص ده تم البيع عنده، فإن مسك لونه يعرضها لأنه خلاص تم البيع عند هذا، فهم؟ لكن لو الآخر قال أفسخ ولسه ما سلمش يفسخ، مفهوم شيء؟ لكن الصحيح الراجح أنه لابد أنه يتفرق من المجلس حتى يتاح له أنه يبيعها على آخر على ثالث. هيا شيء الإقالة، الإقالة فسخ للبيع، بس الإقالة دي أنت ده مندوبة، أنت تقول له أقلني، دي من باب المندوبات المستحبات، أن الرجل اشترى السلعة وندم عليه فيأتي لك وأنت البائع يقول لك اتقل في أقلني، يعني هذه ستكلفني، فأنت لو أقلته كفاك أجرا في الآخرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال يعني مسلما في بيعته أقال الله عثرته يوم الخير، هذه تكفي من باب الإرفاق بالناس. ده مش لازم طبعا، مش لازم ومش واجب، ده مستحب. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاك الله خير.